الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: يباع في الأسواق بخاخات عبارة عن مواد ألياف تستعمل لمن يعاني الصلع وتعطي شكل الشعر العادي وتخفي الصلع ويكون مظهر الشعر كثيفا ويزول بالماء، هل يجوز؟ تقول السائلة: هل يجوز استخدامه للنساء عند التجمل في المناسبات وخاصة لمن تعاني من تصلع أو ذات شعر خفيف بقصد التجمل، أم أنه يأخذ حكم الوصف؟ الحمد لله، هذا الأمر يختلف باختلاف الحاجة والداعي إلى استعمالها مثل هذا البخاخ أو مثل هذا المسحوق أو مثل هذا الأمر الذي ذكرته السائلة. فإن كان لمجرد زيادة التحسين والجمال وليس ثمة عيب ولا صلع، فإن المرأة لا يجوز لها أن تستخدمه، لأنه في ظاهره يدخل تحت الوصل، والعلماء رحمهم الله تعالى قد حرموا الوصل مطلقا، سواء أكان بشعر اصطناعي أو بشعر طبيعي أو بما يحدثه التطور والمخترعات. فما دام شعر المرأة حسنا كثيفا لا عيب فيه ولا فراغات صلع بين أجزائه، فإن المرأة لا يجوز لها أن تستخدم ذلك. وأما إذا كان بين أجزاء شعرها صلع وهي تريد أن تخفي هذا الصلع فلا حرج عليها في استخدامه. إذا لا يجوز استخدام هذا البخاخ إلا إذا كان مقصوده إزالة العيب الموجود. وأما إذا لم يكن ثمة عيب وكان المقصود باستعماله مجرد زيادة الحسن والجمال فإنه لا يجوز، ولا أقل من أن هذا يحدث شبهة في قلب الإنسان، والمتقرر عند طروء الشبهات قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ويقول صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فعلى المرأة الناصحة لدينها ألا تستعمله إلا إذا احتاجت له حاجة ضرورية أو حاجة ملحة لوجود عيب تريد أن تسده وتخفيه فقط. وأما إذا رزقها الله شعرا جميلا حسنا كثيفا لا صلع فيه ولا فروقات بينه، فإن المرأة ينبغي لها أن تبتعد وأن تجتنب هذا الأمر ولو من باب اتقاء المتشابهات، والله أعلم.